يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبين كل رسول لقومه أن الله تبارك وتعالى وحده هو المستحق للعبادة دون سواه، وذلك لما تفرد به سبحانه من صفات الكمال والجلال والجمال. ومن ذلك تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق، فهو سبحانه وتعالى مستحق للعبادة دون سواه لما اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال، ومنها تفرده سبحانه بالخلق والرزق. ولذا قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون وملئه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى فيما أنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني لا إله إلا هو يرزقكم، فأين تصرفون عن عبادة الرزاق ذي القوة المتين إلى عبادة من لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى أيضا فيما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ولقد كان المشركون مقرين لله تبارك وتعالى بأنه الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. ومع ذلك فإنهم قد كفروا بالله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعني أن المشركين لظلمهم وجهلهم اتخذوا من دون الله أصناما وأوثانا وسموها آلهة وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الآلهة عجزها بين ظاهر لا يخفى على عاقل، فهي لا تملك لهم رزقا من السماوات والأرض، أي لا تستطيع إنزال مطر كما لا تستطيع إنبات نبات، ولا تملك لهم رزقا قليلا ولا كثيرا. وهذا هو معنى قوله تعالى شيئا بعد قوله لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، فقال شيئا ينفي به القليل والكثير من الرزق، فهذه الآلهة لا تملك لهم رزقا من السماوات والأرض، أي لا تقدر على إنزال المطر ولا تقدر على إنبات النبات، ولا تملك لهم رزقا قليلا ولا كثيرا، ولا تستطيع أن تملك إذا أرادت أن تملك. ولذلك قال ولا يستطيعون، فجملة ولا يستطيعون تأكيد لقوله لا يملك لهم رزقا، ذلك أن الرجل قد يكون غير مالك ولكنه في الوقت نفسه قادر على الملك بسبب من أسباب الكسب والاكتساب، ولكن هذه الأصناف لتمام عجزها لا تملك ولا تستطيع أن تملك، فكيف شبهوها بالله تبارك وتعالى المالك لكل شيء وعنده خزائن كل شيء وهو قدير على كل شيء. ولذلك نهاهم عن اتخاذ الأصنام والأوثان آلهة، فقال فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا لله مثلا، فإن الله تبارك وتعالى لا مثل له، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. وهذا السياق أشبه ما يكون بقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، فإن الله لا مثل له، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يحتمل أن يكون المعنى إن الله تعالى يعلم ما تستحقون من العذاب العظيم بسبب عبادتكم الأصنام والأوثان من دونه وأنتم لا تعلمون، فجركم جهلكم وجرأكم على عبادة هذه الأصنام من دون الله ولو كنتم تعلمون ما عبدتموها ولا سميتموها آلهة. ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أن الله تبارك وتعالى يعلم كنه الأشياء وحقيقتها وأنتم لا تعلمون، فيجب أن تتركوا رأيكم وقياسكم لقول الله تبارك وتعالى وما جاءكم من عنده من النصوص، لأنه لا يجوز أن يقابل النص الصحيح الثابت برأي فاسد أو قياس خاطئ، بل الواجب أن يقدم النص على كل رأي وقياس، استجابة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإذا كان النص في القرآن وجب تقديمه على كل قول ورأي وقياس، وإذا صح النص عن رسول الله وجب تقديمه على كل قول ورأي وقياس، وذلك أن المشركين كانوا يقولون إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده الواحد منا. كانوا يقولون إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده الواحد منا. فنحن نعبد الملائكة والكواكب والنجوم وهي تعبد الله وتقربنا إلى الله زلفى. فقال الله لهم: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم أن يسمع بها من السفاهة التسوية بين هذا الصنم العاجز وبين الله سبحانه وتعالى القوي القادر الحي السميع البصير. ويكشف الضر ويجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالحمد لله. وبين من جعلتموه له شريكا من الأصنام والأوثان. ثم ذكر المثل فقال: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وصف العبد بكونه مملوكا تفريقا بينه وبين الحر الذي هو عبد لله تبارك وتعالى. ذلك أن الحر والعبد مشتركان في كون كل منهما عبدا لله سبحانه وتعالى. فقيد العبد المضروب مثلا للأصنام والأوثان بكونه مملوكا تفريقا بينه وبين الحر، وإن كان الحر عبدا لله سبحانه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا أي مملوكا لغيره ممن هو مثله في الخلق والبشرية والإنسانية، لا يقدر على شيء من التصرف إلا بإذن سيده. فالعبد المملوك ملك لسيده، لا يملك نفسه ولا يستطيع أن يتصرف فيها إلا بإذن سيده. عبد مملوكا لا يقدر على شيء، فهو مملوك لا يملك شيئا ولا يقدر على التصرف إلا بإذن غيره. فهل يستوي هذا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا؟ فهذا الثاني رجل حر كريم آتاه الله من جميع أصناف المال ووسع عليه في الرزق، وهو جواد كريم يحب الجود والكرم والإنفاق، فهو ينفق من مال الله ابتغاء مرضات الله، ويؤتي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب سرا عند عدم الحاجة إلى الجهر، وجهرا إذا دعت الحاجة إلى الجهر. فهل يستوي الأول والثاني؟ لا يستويان، فإن نفي التسوية بينهما ثابت ببدهيات العقول. فإن العاجز لا يساوي القادر، والحر لا يسوى بالعبد، والغني لا يسوى بالفقير، والجواد الكريم لا يسوى بالشحيح البخيل الممسك. ولذلك قال الحمد لله، يعني الحمد كله مستحق لله وحده دون سائر ما يعبد من دونه من الأصنام والأوثان. أو الحمد لله على ما ذكر من البراهين وضرب من الأمثلة التي بها تتضح الحجج والبراهين. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون هذه الحجج ولا تلك البراهين مع ظهورها ووضوحها، ولذلك هم بربهم مشركون. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا آخر أبين من الأول وأظهر، رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. فهذا الرجل الأول مضروب مثلا للأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون من دون الله ويسمونها آلهة. رجل أبكم لا يسمع ولا يتكلم، لا يقدر على شيء لعجزه التام، فنسبة العجز فيه 100%، ولذلك لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه أي ثقيل على ولي أمره الذي يكفله ويرعاه ويقوم بمصالحه. وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يرسله وليه إلى أي جهة لأية حاجة لا يقضيها ولا يأتي بخير البتة، لأنه أبكم لا يسمع ولا يتكلم، وعاجز تمام العجز لا يقدر على شيء. فهل يستوي هذا وهو ومن يأمر بالعدل؟ والآمر بالعدل يجب أن يكون قادرا، لأن الأمر مشعر بعلو الرتبة، فالآمر غيره أقوى منه وأقدر عليه، والمأمور دائما أقل رتبة من الآمر. فالآمر أمره يفيد كونه قادرا، وكونه آمرا يفيد كونه سميعا متكلما، لأن الأبكم لا يأمر، كيف يأمر وهو أبكم لا يسمع ولا يتكلم؟ فالآمر بالعدل سميع بصير متكلم قادر عالم، لأن كونه آمرا يفيد كونه عالما حتى يستطيع أن يميز بين الجور والعدل. فهو آمر بالعدل وهو في نفسه على صراط مستقيم بعيد عن الإفراط والتفريط. فهل يستويان مثلا؟ هل يستوي الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء ولا يأتي بخير؟ هل يستوي مع السميع البصير المتكلم القادر عالي الرتبة والمنزلة الذي يتوجه بالأمر إلى غيره؟ لا يستويان مثلا. وكذلك من السفاهة التسوية بين الصمم العاجز الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، ليس له رجل يمشي بها ولا يد يبطش بها ولا عين يبصر بها ولا أذن يسمع بها. من السفاهة التسوية بين هذا الصمم العاجز وبين الله سبحانه وتعالى القوي القادر الحي السميع البصير. ويكشف الضر ويجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالحمد لله على ما بين من المثال وذكر من البرهان، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون، فجرهم جهلهم إلى الشرك بالله وجرأهم على عبادة الأصنام والأوثان من دون الله. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا قرر الله تعالى ثبات التوحيد وبطلان الشرك بأوضح مثال. هكذا قرر الله تعالى ثبات التوحيد وبطلان الشرك بأوضح مثال. فعليكم بالتوحيد وإياكم والشرك. عليكم بالتوحيد، فإن التوحيد موجب للجنة، وإياكم والشرك، فإن الشرك موجب للنار. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فعليكم بالتوحيد، فإنه من موجبات الجنة. وعليكم بالتوحيد، فإنه من موجبات الأمن والأمان. أهل التوحيد آمنون مطمئنون دائما في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية ثقلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أي رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذاك، أما قرأتم قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية تفيد أن المشركين لا أمن لهم ولا أمان في الدنيا ولا في الآخرة، كما أن الشرك من موجبات النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك إخوة الإسلام ظلم عظيم وضلال مبين. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فاحذروا الشرك كل الحذر، وليكن خوف أحدكم من الشرك أكثر من خوفه من 7 مفترس، فإن 7 إذا افترس الإنسان أفضى به إلى الموت، فإن كان من الصالحين دخل الجنة. وأما الشرك فإنه إذا غلب الإنسان وطهره أفضى به إلى نار حامية يقودها الناس والحجارة. واعلموا أن من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى النذر لغير الله، والذبح لغير الله، والاستغاثة بغير الله، ودعاء غير الله. فإذا ذبحتم فاذبحوا لله، وإذا نذرتم فليكن نذركم لله، ولا تستغيثوا بغير الله، ولا تدعوا غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعباء وكانوا بعبادتهم كافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلامة التوحيد وسلامة الصدور من الشرك والرياء والنفاق والشقاق والحقد والحسد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعلنا اللهم من عتقائك من النار ومن المقبولين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.